مرحبا، معكم سيرين أبو ميزر. أثبتت الدراسات أن الذكاء العقلي لوحده ما بكفي حتى نواجه تحديات الحياة، والذكاء العاطفي كتير مهم حتى نأهل حالنا أولادنا أنهم كيف يتعاملوا مع متطلبات الحياة. الذكاء العاطفي هو القدرة للإنسان على معرفة عواطفه وإدارتها بشكل عقلي ليطلع بأفضل القرارات والنتائج. كتير مهم عنا نسلح أطفالنا بهذا الذكاء العاطفي، وهو القدرة على التعبير عن المشاعر وكيف يقدروا يستغلوا هذا التعبير بأنهم يديروا حياتهم وياخدوا قرارات ويعملوا الخيارات اللي هم راضين عنها. إحنا كأهل لازم نزود أولادنا بالأدوات اللي بيقدروا فيها يعبروا عن حالهم. نفس الوقت قبل كل هذا لازم إحنا نكون متسلحين بهاي الأدوات كأهل. أنا لازم أقدر أعبر عن شعوري عشان أخلي الولد كمان يعبر عن شعوره ضمن هاي المساحة اللي مليانة ثقة. وكتير مهم التقبل بهذه المرحلة. لما أنا أتقبل ابني وأتقبل مشاعره، بعدين برضى أو ما برضى عن تصرفاته. مهم كتير نفصل بين الطفل وشعوره وتصرفه اللي بتصرفها. كتير أهل بربطوا التصرف بالشخص، عشان هيك كتير منلاقي إلا الثقة بالنفس. الأولاد كتير ممكن يكونوا مستحيين، يمكن يكونوا متنمرين، وكل هذا الإشي بنبع لأنهم هم مش قادرين يعبروا عن مشاعرهم بالطريقة الصح اللي بترضي الأهل وبرضيهم هم حتى يعملوا الخيارات اللي هم راضين عنها.